السلام عليكم. عام 72 في الكويت في منطقة الوفرة في محطة بنزين في حلاق باكستاني مر على المحطة لكن من الخلف ويشوف هالجثة وبلغ رجال الأمن. احضروا أدلة جنائية طب الشرعي بيعرفون هوية صاحب هالجثة، ولا هذا شاب عمره 28 سنة اسمه محمود. محمود شاب أردني من مواليد الضفة الغربية، وهذا كان يعني دخل الكويت عام 67. هذا محمود أول ما دخل الكويت افتتح ملحمة في منطقة الوفرة سماها ملحمة فلسطين، وكانت أموره ماشية. بعدين انتقل من شغلة الملحمة أو الجزارين يعني إلى أن أصبح موظف في الجمارك والموانئ الكويتية في منطقة الشويخ. المهم الحين يدورون من اللي اقتله وليش، وطب الشرعي يقول هذا مطعون 40 طعنة، هذا اللي اقتله حاقد عليه أكيد. منو له في الكويت؟ قالوا هذا متزوج، ويروحون إلى زوجته شقته اللي موجودة في منطقة النقرة في منطقة حولي في الكويت. سألوا الزوجة وين زوجك وكذا، قالت والله ما أدري مختفي صار له الحين يومين. وقال ها يعني أنت ما تدرين إذا في شيء وكذا، قالت لا أبدا. أعطينا إثباتاتك، أعطينا هويتك وكذا. استغربوا، تقول أنا لبنانية، ولما أعطتهم الإثباتات أعطتهم إثباتات إنها أردنية من أصل فلسطيني. قالوا لها أنت حين شنو هالإثبات يعني، حتى الصورة ما تشابك، وترى الكلام في 72 الإثبات والصورة قديمة أبيض وأسود. قالوا هذه كأنه مو أنت يعني. قالت إيه نعم صح مو أنا، وأنا دخلت الكويت على جواز زوجة زوجي الأولى. نعم يعني أنت الثانية؟ قالت إيه نعم. والأولى منو؟ قالت الأولى ساكنة في خيطان، هذه عندها 3 أولاد وزوجي انفصل عنها وتزوجني، ولما دخلني للكويت لما جابني من لبنان دخلني في جواز زوجته، أنا انتحلت شخصية زوجته لما دخلني للكويت، وأنا كنت ما أعرف إن الموضوع هذا إلا بعد دخولي للكويت. قالوا بس راحوا للزوجة الثانية. هم مهم عندهم الآن موضوع التزوير وشون دخلت وكذا، يبون يعرفون الحين يحلون قضية الجريمة القتل هذا من اللي اقتله محمود وليش. احجزوا الزوجة الثانية هذه اللبنانية، راحوا للزوجة الأولى الفلسطينية الموجودة في خيطان. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين زوجك وكذا؟ قالت والله ما أدري، وأنا أصلا منفصلة عنه صار لي أشهر، وتركني وترك أولاده 3 ومتزوج واحدة ثانية وعايش في النقرة. قالوا تعالي استدعوها للتحقيق، شنو موضوع الخلاف اللي بينكم؟ ليش انفصل عنك؟ هل تم الطلاق يعني بشكل رسمي ولا فقط انفصال؟ قالت لا احنا ما تطلقنا، تركني انا واولادي وصار بس يدفع للايجار ويعطيني مصروفي ومصروف الاولاد، وهو تزوج وعايش في منطقه النقره وما ادري عنه ابدا. زين شنو اسباب الخلاف؟ والله اسباب الخلاف يعني هو صار يطلب مني طلبات غريبه، وهو كان مدمن على القمار وعلى الخمر وعلى هالأمور هذه، وأنا كنت دائما معارضة هالشيء، ويعني بدأ الخلاف بيننا على هالأساس إلى أن يوم من الأيام اكتشفت أنه يبي يتزوج علي وأنا كنت رافضة، فقال لي روحي عيش بروحك، وفعلا أجر لي في منطقة خيطان وتركني وتزوج ولا شفته لا هو ولا زوجته. قالوا ماشي. سألوا الزوجة الثانية بما أنها هي اللي تعيش اللبنانية، بما أنها هي اللي تعيش مع محمود. محمود ما شفتي لما أول ما اختفى يعني آخر مرة شفتيه متى؟ قالت الساعة 6 المغرب. قال لي أنا بروح مع واحد من أصدقائي. منو هذا؟ قالت والله أنا ما أدري، أصدقاء كثير. زين منو أقرب أصدقاء؟ قالت والله في فلان وفلان وفلان وفلان وبس، ما أعرفهم منو، لكن ما أدري منو اللي راح معاه ذاك اليوم. اسألوا صاحب البقالة، البقالة اللي تحت أسفل العمارة، وسألوا الحارس آخر مرة شفت محمود وين؟ قال صح أنا شفته في الفترة هذه المسائية، مر علي في البقالة وكان ينتظر شخص في سيارة من نوع تويوتا خارج البقالة، مر علي أخذ سجاير وراح ركب السيارة. شفت من اللي داخل السيارة؟ قال لا والله ما شفته، بس أنا متأكد أنها أحد أنواع التويوتا ولونها أزرق. قال لا ماشي. الآن يدورون على واحد عنده سيارة زرقاء ويسألون اللبنانية منو أصدقاء المقربين؟ قالت والله في واحد هذا أصلا موظف معاه في الموانئ والجمارك، مشهور بأبو ماجد، ما أعرف اسمه عدل، أعرف أن هذا أبو ماجد. سألوا في دوام محمود منو أبو ماجد؟ قالوا أبو ماجد هذا اسمه محمد يوسف محمد الشيخ غانم الملقب بأبو ماجد. ألقوا القبض عليه، تعال أنت شنو علاقتك في محمود؟ قال هذا صديقي وزميلي وأنا دائما يعني بين زيارات وحبيب وكذا. قالوا لا أنت تدري أن عثرنا على الجثة؟ شلون وكذا، وجلس يبكي وحزين. قالوا له متى فقدته آخر مرة؟ قال والله صار لي كم يوم ما شفته، بس أنا ظنيت إنه مشغول وكذا. قالوا ماشي، عندك سيارة أنت؟ شنو سيارتك؟ قال أنا عندي سيارة من نوع جيب لونها ترابي كذي. عندك سيارة تملكها لونها أزرق؟ قال لا. احجزوا. منو تعرف من أصدقاء محمود؟ قال فلان وفلان، كل شوي صايدين لهم واحد يحققوا معاه، يشوفون عنده سيارة لونها زرقاء تويوتا، لا ما في، الثاني الثالث الرابع الخامس. احجزوا وتعبوا. أدل الجناية ما عثروا لا على بصمات ولا شيء، بس جثة ومتعفنة شوي وأربعين طعنة في الجسد. حاقد عليه، ليش حاقد عليه ما يدرون. أرجعوا للزوجة الأولى، أنت منو من أقاربك هنا موجود بالكويت؟ قالوا يمكن هذه بعد ما تزوج عليها الثانية انتقمت منه، أو رسالت أحد منها لا ينتقم منه، وبما أن هي كذلك يعني من نفس من أقاربه يعني من بعيد من أهل الضفة الغربية ويعرفونه، ممكن أحد ترصد لأحد يعني راح له. المهم بدأوا يعتقلون كل شخص من أقارب الزوجة الأولى بلا أي فائدة، كلهم يثبتون أماكن تواجدهم وأنهم بعيدين عن الوفرة وأماكن عملهم ما تسمح، ويعني ما في ولا واحد فيهم عنده سيارة زرقاء تويوتا. أعجزوا رجال الأمن، أرجعوا مرة ثانية على منو؟ أبو ماجد. أبو ماجد جاهم تقرير بعد ما أرسلوا أحد رجال المباحث يستفسر عنه وعن أخلاقه وسلوكياته وكذا. قالوا هذا أحقر واحد ممكن يمر عليكم في الجهاز الأمني، هذا أبو ماجد. ليش؟ هذا إنسان حياته كلها خبث بخبث، يربط عصاعص. طبعا هذا الكلام قالوا زملاء في الميناء، ميناء الشويخ مال الجمارك. وهذا ما يخلي واحد بحاله، نمس يدور بس المشاكل، وعينه زايغة يموت يموت على الحريم. قالوا بس ارجعوا حق ابو ماجد وينفضون نفضة محترمة. تكلم تكلم تكلم ويبطل جربه. قال أنا يعني ما أدري إيش أقول لكم، أبدأ لكم من وين وانتهي بوين. قال أنا قررت أني أتخلص من محمود، رغم أن محمود صديقي وله أفضال علي، لأن في البداية هو اللي شغلني في الملحمة أو الجزارة اللي عنده اللي فتحها في الوفرة وشغلنا عنده وآواني وأنا كنت متبهذل وما عندي فلوس فشغلنا عنده فترة. وبعد ما حصل وظيفة في الموانئ والجمارك اللي في شويخ تبع الحكومة مؤسسة حكومية رشحني لهم، يعني قال لهم ترى في واحد ممتاز إذا تبون موظف وكذا، قالوا لي يلا جيبه. ويقوم ويتصل على أبو ماجد قال له تعال أبو ماجد الله عطاك هالوظيفة ما في أفضل منها. أو فعلا يجي أبو ماجد ويتوظف في مؤسسة حكومية وراتب ممتاز ومميزات ومن هالسوالف. يقول أنا لكن كنت حاقد على محمود، وين ما يحط إيده تمشي أموره، عنده ملحمة ومتزوج وعنده أولاد وعايش حياته سعيدة، وأنا بديت أحقد عليه، يعني حبيت أني أدمر أسرته، أدمر حياته، أبي أصير أحسن منه، أبي اللي هو يملكه أنا أملكه. فقررت أني أخذ زوجته منه. طبعا رجال أمن مصدوهين من الكلام اللي قاعد يقوله، قالوا له شلون يعني؟ قال أنا حررته على أنه يتزوج الثانية، وقلت له ترى زوجتك هذه مزعجة وأنت دائما تحب يعني تجمعنا نلعب قمار وورا، هذه يعني تعرفون لعبة القمار هذه اللي يطيح فيها الله يكفينا شر يندمر، فهذا كان يجيب ربع مرات وهذيك تطرده مرة محترمة. فقال له أنت ليش ما تتخلص منها وتزوج لك واحدة ويعني وتعيش حياتك بلا أولاد بلا هم بلا. المهم هذا صدق محمود ويثق في أبو ماجد ثقة عمياء، قال له أوكي. أو يأخذ أبو ماجد إلى لبنان، كان يعرف له واحدة هناك وراح وزوج إياه وقال له ندخلها الكويت بجواز زوجتك الأولى. وفعلا دخلها الكويت وحط لها شقة في منطقة النقرة اللي هي شقتها القديمة، وزوجته ذيك أصلا كان طاردها وحط لها شقة في منطقة خيطان وعايش حياته مع اللبنانية. لكن ما وقف الأمر إلى الحد، اعترافات أبو ماجد كانت صادمة. يقول لما فعلا ترك زوجته وصار ما يروح لهم كذا، وأنا كنت أعرف أشغاله وأعرف أموره وين يروح وين يرد وين يقضي يومه وعنده زوجته الجديدة وتارك الأولى، قمت أنا وتقربت من زوجته الأولى وصار بيني وبينها علاقة حب مواعدة في الزواج، وشبكت معاها بدون علم محمود. وهذا اللي كنت أنا أبي، كنت أبي زوجته الأولى، لأن زوجته الأولى كانت جيدة وشاطرة وكذا، وهي اللي تخلي حياتها مرتبة، وأنا حسيت إنها إذا دخلت حياتي راح أنا أتوفق يعني. فأنا كنت أبيها وفعلا قدرت أني أشبك معاها، لكن ماني قادر شون يعني أتزوجها وإيه إلى الآن على ذمة محمود. الله لا يوفقك. يقول أنا كنت مع محمود طول اليوم، يعني نروح ونرد وكذا واتواعد وياه ونطلع، ما أخليه حتى في الدوام أنا وياه. فكنت دائما أقول حق محمود طلقها الأولى إيش تبي فيها، هو ما يدري بعلاقتي، وحتى إيه ما كانت يعني الزوجة الأولى ما قالت له إن أنا مع أبو ماجد فيقول له طلقها. يقول له لا ما أقدر أطلقها، يعني مهما كان يعني عيالي وكذا خلها على ذمتي وكل مصاريفهم أنا قاعد أعطيهم، ليش أطلقها؟ خلها، ودام إن إيه يعني ما طلبت الطلاق ليش أنا أطلقها؟ خلها موجودة، إيش اللي ضاره يعني؟ إيه تبي تتزوج ما تبي تتزوج، هذا يعني وده يقول له طلقها باخذها أنا بتزوجها، لكن ما هو قادر. المهم يحاول في أول شهر ثاني شهر ماكو فايدة. يوم الأيام محمود مشغول فيكلم أبو ماجد يقول له ها أنت وين رايح البيت؟ يقول له عندي شغلة شوي وراجع. وين؟ قال له والله مشغول اليوم وكذا اليوم ما أقدر أطلع وياك. قال له أبو ماجد كان بس بيشيك عشان يروح حق عشيقته زوجة محمود الأولى. فعلا يوم قال هذا أنا مشغول راح لها على طول خيطان. المهم هذا أبو ماجد ما كان متوقع ان محمود راح يطب عليه في شقة زوجته الاولى، لان محمود راح يشاري اغراض حق اولاده والظاهر حاس بتأنيب الضمير ويبي يزورهم كذا وشاري اغراض. يوم راح اول ما ضرب الباب وانتبه ابو ماجد ان اللي على الباب وهو محمود، قام وقفز من الشباك. بعد مدة فتحت له الباب، ها ليش تأخرت وكذا وين الأولاد؟ قالت الأولاد نايمين. يوم راح ولا الأولاد مكفور عليهم الغرفة يبكون. قال ليش يبكون؟ قالت ظاهر صحوا من النوم وأنا كنت قافلة الباب يعني. المهم صحوا الأولاد وقعدوا يشكون من أمهم يعني إن ساجنتنا وكذا، وعطاهم ألعاب وحس إنه في شيء غريب. عيال يقولون إن عمو أبو ماجد، أبو ماجد قال نعم أبو ماجد، شو عرفكم أبو ماجد؟ قال أبو ماجد عياله يعني ما هم كبار حيل ولا هم صغار، لكن يفهمون عمو أبو ماجد، الظاهر يسمعون أمهم تقول عمو هذا عمو أبو ماجد، فيقول لهم أنتم شو عرفكم أبو ماجد وكذا. فبنتها الكبيرة، وتعرفون البنات دائما هم الكبار هم اللي ما شاء الله طلاقه في اللسان، تقول مبلع عمو ماجد دائما يجينا ويطالع لزوجته الاولى. قال ابو ماجد ايش جابه هني؟ قالت لا ما في شيء وكذا، يجي يسلم ويسلم. وشنو علاقته يجي يسلم؟ قالت هو دائما يجي يسال، انت اللي ما تسال عن عيالك، انت اللي كذا. قال حتى لو انا ما ادري يعني هو شكو يجي هني؟ قالت والله ما ادري عنه، عاد روح اساله. انصدم ابو ماجد دائما معاه، ليش ما يقول انه رايح يزور عياله؟ وشكو يروح يزور عياله اصلا؟ هني فهم ان ابو ماجد هذا خبيث. هو يدري ان ابو ماجد خبيث، لكن خبيث مع الناس، ما كان متوقع انه هو كذلك خبيث معاه. وهذا السذاجه اللي فيه محمود. المهم راح واجه ابو ماجد، أنت فعلا تزور زوجتي الأولى هناك في خيطان وعيالي شايفينك؟ هذاك تلعثم قال لها ومنو قال لك وكذا، مو صحيح أنا بس مرة مرتين سلمت. قال ليش تروح حتى لو مرة مرة؟ أنت شنو قصتك يا أبو ماجد تكلم؟ المهم صار خلاف، وهذاك يقعد يراضي وصدقني ولا تفهم غلط، وأنت مثل أخوي وأنا والله عشانك يعني أدري فيك مشغول، علشان كذا كنت أبي أسد مكانك يعني إني ألبي احتياجاتك. قال أنت شكو يا حمار شكو؟ قال المهم هذا اللي صار وأنا أخطأت في اجتهادي. المهم بعد مدة أقول لكم سادة تصدق وسكت. لا الكارثة أو الخباثة الأكبر، يوم الأيام محمود راجع بيته في نقرة، في النقرة عند زوجته اللبنانية، أول ما فتح الباب ولا هذا أبو ماجد جالس داخل البيت وينصدم. طبعا أبو ماجد ارتبك وكذا، والظاهر أن أبو ماجد ما قدر يهرب لأنه ساكن بالدور السادس في عمارة، وما كان متوقع أن محمود جاي. المهم ارتبك وكذا، قال أبو ماجد ايش عندك هني؟ قال أنا جيت وما لقيت، ويطالع زوجته اللبناني. قال لها انت شلون تفتحي له باب وتدخلين داخل وانا مو موجود؟ قالت لا ما يخالف هيدي صديقك. انتم شنو قصتكم؟ فيكم شيء؟ انت ابو ماجد فيك شيء؟ مره عند زوجته الاولى مره عند زوجته الثانيه، انت شنو قصتك؟ المهم صار ضرب بين ابو ماجد وبين محمود. قال ابو ماجد يا محمود اهدى شوي خلاص، لا تفضحنا ولا تكبر الموضوع، صدقني راح اشرح لك القصه بالكامل، امشي اركب معاي وخلينا نمشي بالسياره وانت فاهم. كان ابو ماجد عنده فعلا تويوتا لونها زرقاء، اخذ ابو ماجد، ابو ماجد اخذ محمود وركبوا بالسياره. ومروا على البقالة أخذ سجاير محمود ثائر أعصابه وكذا، ونزل أخذ سجاير وركب وياه وجلس يسولف معه في الطريق. أنا مرة شفتك هنا وأنت تخوني، أنت شنو قصتك؟ فهمني. قول لي والله ما في شيء بيني وبينهم من هالكلام. إلى أن وصل معاه للوفرة شوي، ويقوم أبو ماجد ويطلع السكين اللي مخبيها بالسيارة ويستلم محمود طعن، أول طعنة، ثاني طعنة، ثالث طعنة. الظهر الطعنات الأولى ما كانت قاتلة، وهذا إلى الآن يحاول وكذا، 40 طعنة لين خلص عليه. في البداية سحب جثته حطه وراه في المقاعد الخلفية، وراح خلف محطة البنزين وسحب الجثة ورماها في الأرض، ولا الدماء كانت متشبعة فيها الكراسي الخلفية. فاضطر أبو ماجد إنه يغسل السيارة من الخارج ومن الداخل، وعفسها عفاس عشان ما يبين فيها أثر الدم. المهم وراح سلم السيارة باحة حق أخوه وحولها باسم أخوه. طبعا ألقوا القبض على أخوه وخذوا السيارة منه باعترافات، بعد اعترافات أبو ماجد. وفعلا لما شالوا طبقة المقعد الخلفي لقوا فيه بقعة دماء لكنها متجمدة أو ناشفة يعني، وتنبعث منها رائحة سيئة جدا. ما كان يدري أخوه بالموضوع، حتى أنه بايع السيارة مبلغ رخيص لأخوه، يقول أخوي أنا ما أدري، لأنه يقول لي فيها رائحة، ما يدري أنه هل قطط يعني والدة داخل السيارة وهي اللي تسببت في الرائحة. يقول أنا ما أدري، خذت السيارة كلها ماي ومغسول الفرش اللي داخل وقمت أستخدمها. أفرجوا عن أخوه ومسكوا في أبو ماجد اللي كشف لهم كل التفاصيل. لا وفوق هذا شنو، لما جابوا الزوجة الأولى اعترفت بعلاقتها مع أبو ماجد، وقالت فعلا هو بدأ يواسيني يعني بعد ما طلقني محمود، هو قام يجيني ويزورني ويشتري لي أغراض، وإذا محمود قصر فيك أنا ما قصر وأنا تحت الخدمة وأي شيء تبين. إلى أن بعدين يعني بديت أرتاح له وكذا، وحصل بين المحظور وصرنا على علاقة. قال لي أصلا أنا راح أتزوج ناطر محمود بس يطلقك، لكن محمود ما يبي يطلقها، فقام من حقده قال بدمر حياته حتى مع زوجته الأولى، فرايح حق الزوجة الثانية اللبنانية ورايح لها كذلك وشابك معاها، وهي أصلا تدري إن اللي دل محمود عليها وجابه لي لبنان عشان يتزوجها هو نفسه أبو ماجد، فكانت يعني في طريق يعني بينه وبينه. وهذه من سوء العلاقة اللي تكون بين الأصدقاء لما تخلي صديقك يدخل داخل البيت، مهما كان صديقك وعشيرك وقطعة من قلبك وتثق فيه ثقة عمياء، حد الصديق باب الديوانية داخل البيت. لا حبيبي، الصداقة هذه ترميها في الشارع إذا تعدى برا باب الديوانية أو باب المجلس. لا تخليه يعني يتمادى، لأن صديقك هذا مجرد إنسان بشر، سهل خداع من قبل الشيطان، سهل خداعه أو سهل إغراءه. صديقك هذا يبقى إنسان عنده ظروف ومرات تسيطر عليه مشاعره، فأنت ليش تجازف وتدخله؟ حتى المقربين أخوك اللي هو أخوك لا تخليه يدخل داخل بيتك، الديوانية وحياه الله وسلم تحطه على رأسك، لكن زوجتك هذا خط أحمر، ما يصير أنت تخلي الموضوع بحري وبكرة تبدأ الشك ويبدأ عندك الوسواس القهري وتصبح مجنون وتروح ترتكب جريمة وتاكل لك 25-30 سنة في السجن لين تعفن. لا، ما لا داعي حبيبي، خلك حريص. أنا ما أقول لك يعني تسيء الظن في الناس ولا في أصدقائك ولا في إخوانك ولا عيال عمك، لا لا حبيبي، لكن كل واحد له قدرة وله حدودة في المجتمع أو في بيتك. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله. ليش أقولك فمان الله؟ نسيت ما قلت لكم أن أبو ماجد تم الحكم عليه بالإعدام. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.